الذكر عند الخروج من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل. نأخذ العلم منارا كنظل قادرين، وطريقا به نحيا هل نظل نائمين. نأخذ العلم بناراً كي نظل قادرين، وطريقاً به نحيا هل نظل نائمين. ها هو النور خيا، أين السائرين؟ ها هو النور خيا، أين السائرين؟ لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقاً من جدود مخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقاً من جدود مخلصين. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل. نحن والفجر رفاق ذلك الصبح الأمين، وجنود البغي ولت عن حمار صاغرين. نحن والفجر رفاق ذلك الصبح الأمين، وجنود البغي ولت عن حمار صاغرين. ووقى الله بلادي من بغاة طامعين، ووقى الله بلادي من بغاة طامعين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل. يا بلاد الخير أنت دره البحر الثمين، كل شعر لك فيه قصب السقف الدخين. يا بلاد الخير أنت درر البحر الثمين، كل شبر لك فيه قصب السقف الدفين. عظم الله رباك يا بلاد المخلصين، عظم الله رباك يا بلاد المخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل. ثم عودي لمعين النور والدين الحصين، وأقيم الدين شرعا ولدنيا المؤمنين. ثم عودي لمعين النور والدين الحصين، وأقيم الدين شرعا ولدنيا المؤمنين. فهو النور أردي أو ظلام الحائرين، فهو النور أردي أو ظلام الحائرين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين، وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل. وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل، وعلى العهد سنمضي أبدا لنا النليل.